بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على علمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قد بينا في اللقاء الماضي بحمد ربنا تبارك وتعالى وتوفيقه، بينا أصل الأصول وهو اتباع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنهم هم الحكم فيما نختلف فيه ونحتار. وكنا قد ذكرنا ذلك، وذكرنا قبله أن هذا الأصل إنما هو من بعد الإقرار بالكتاب والسنة، ولكن سمينا اتباع الصحابة بأصل الأصول لأننا كما سبق وذكرنا أنه لم تختلف فرقة مع أهل الحق على أصل التمسك بالكتاب والسنة، فهذا الأصل متفق عليه من حيث المبدأ، من حيث الفكرة، أي أن اتباع الكتاب والسنة والتمسك بالكتاب والسنة هو أمر نظريا كلنا متفقون عليه، كلنا متفقون عليه، لكن العبرة والخلافة والطامة الكبرى كانت في فهم الكتاب وفي فهم السنة، كانت في العمل بالكتاب وفي العمل بالسنة، كانت في تطبيق الكتاب وفي تطبيق السنة، كانت في تأويل الكتاب وتأويل السنة. لذلك نحتاج في هذا العمل وفي هذا الفهم وفي هذا التطبيق نحتاج إلى حكم، فقلنا الحكم في ذلك هم صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين، وهو أصل الأصول إذا ما أقررنا بالكتاب والسنة وتعدينا تلك المرحلة. وذكرنا الأدلة التي تدل على هذا الأصل من كتاب وسنة وكلام سلفنا الكرام عليهم جميعا رحمة الله. ثم ذكرنا أننا سنبدأ بإذن الله عز وجل بذكر بعض أصول الطائفة المنصورة، أصول منهاج الطائفة المنصورة. الأصل الأول الذي سنتكلم عنه اليوم إن شاء الله عز وجل هو التمسك بالإسلام جميعا، التمسك بالإسلام جميعا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في كل الإسلام، ادخلوا في جميع الدين، ادخلوا في كل أبوابه. قال ابن كثير عليه رحمة الله: يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين به والمصدقين أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك، أي أنه يجب لمن سمع هذه الآية أن يأخذ بجميع شرائع الإسلام وبجميع أوامر الإسلام وأن ينتهي عن كل نواهي الإسلام ما استطاع إلى ذلك سبيلا. كيف ما استطاع الإنسان أن يأتي بالشرائع فينبغي عليه أن يأتي بها سواء كانت أوامر أو نواهي. وقال مجاهد رحمه الله تعالى أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر، اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ولا تدعوا منها شيئا، ولا تدعوا منها شيئا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله مبينا ما في هذه الآية من الدلالات، قال إن الله أمر بالدخول في جميع الإسلام، فكل ما كان من الإسلام وجب الدخول فيه. وانتبهوا لهذا الكلام فإنه نفيس جدا. فكل ما كان من الإسلام وجب الدخول فيه، فإن كان واجبا على الأعيان لزمه فعله وهو فرض العين، إن كان واجبا على الأعيان لزمه فعله وهو فرض العين، وإن كان واجبا على الكفاية اعتقد وجوبه وعزم عليه إذا تعين. إن كان واجبا على الكفاية أي كان فرض كفاية وهذا لا يلزمه عينا، ولكن إن أقيم واكتفيت الإقامة به فعند ذلك يسقط الذنب والإثم عن الأمة، لكنه يعتقد وجوبه وأنه يعزم على أن يأتي بهذا الأمر ما تعين عليه، أو أخذ بالفضل ففعله، أو أخذ بالفضل ففعله، وإن كان مستحبا اعتقد حسنه وأحب فعله، وإن كان مستحبا اعتقد حسنه وأحب فعله. ثم قال كل ما أمر الله به ورسوله أو حث عليه فهو طاعة، كل ما أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو طاعة لله وطاعة لرسوله عليه صلوات الله وسلامه. سواء دق هذا الأمر أم عظم، سواء كان كلية أو جزئية، سواء كان أصلا أو فرعا، سواء كان صغيرا أو كبيرا، كل ما أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام وحث عليه الله عليه ربنا وحث عليه رسوله عليه الصلاة والسلام فهو طاعة لله وطاعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان كل الدين، سواء كان صغيرا هذا العمل أو كبر هذا العمل، من أعلى شيء في الدين وهو قول لا إله إلا الله والعمل به، إلى أدنى شيء في الإيمان وهو إماطة الأذى عن الطريق، كل ذلك مما ينبغي للإنسان أن يعمل به إذا ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولا يجوز ترك شيء بحجة أنه جزئية، لا يجوز ترك شيء بحجة أن هذا الشيء جزئية أو أنه فرع أو أنه ليس بواجب أو أنه ليس بمتعين أو أنه شيء تافه أو صغير أو لا يتكلم به، كل ذلك مما لا يجوز أبدا. إذن فالعمل، وهذه قاعدة تأصيلية، العمل بشرائع الإسلام منوط بالاستطاعة، العمل بشرائع الإسلام منوط بالاستطاعة وليس بكون الشيء كلية أو جزئية أصلا أو فرعا. واضح هذا؟ تدبروا ذلك فإنه نفيس. العمل بشرائع الإسلام منوط بالاستطاعة، كيفما استطعت أن تعمل بشريعة فعليك العمل بها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، أصلا أو فرعا، جزئية أو كلية، كل ذلك مما يتعين عليك فعله بشرط ماذا؟ بشرط الاستطاعة، بشرط الاستطاعة، وليس لأنها كلية فنهتم بها أو جزئية فنهملها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه العمدة في هذا الأمر، فاتقوا الله ما استطعتم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا به، أو فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. أما هذا التفريق الذي فرق به بين الأصل والفرع من حيث العمل، وفرق به بين الكليات والجزئيات من حيث العمل، وفرق به بين الصغير والكبير من حيث العمل، فهو تفريق بدعي لا أصل له من الدين. واضح هذا التفريق، أي التفريق بين الكلية والجزئية من حيث العمل، والتفريق بين الأصل والفرع من حيث العمل، والتفريق بين الصغير والكبير من حيث العمل، هذا تفريق بدعي، هذا تفريق بدعي. نعم هنالك فرق بين الأصل والفرع، لكن ليس من حيث العمل، وإنما من حيث ما يترتب على هذا العمل من أجر أو على تركه من وزر. طيب، لكن التعين، تعين فعل الأمر صغيرا كان أو كبيرا، تعين واحد، تعين واحد يتعين على كل مكلف أن يأتي بما أمر الله سبحانه وتعالى، قل ذلك الأمر أو كثر، إذا ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والذي يفرق بين هذا وهذا يخشى أن يكون قد وقع في قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يخشى عليه ذلك، يخشى عليه أن يقع في التفريق بين الدين وأن يفرق بين الكتاب، فيؤمن ببعض الكتاب ويكفر بالبعض الآخر عياذا بالله سبحانه وتعالى. ومما شاع وانتشر بين كثير من الناس وللأسف بين طلبة العلم أيضا، أن في الإسلام قشورا ولبابا، أن في الإسلام قشورا ولبابا، فنأخذ باللباب ونعتني به ونترك القشور فإنها لا تسمن ولا تغني من جوع. فنقول أولا كما قلنا: هذا التفريق بدعي لا أصل له، هذا التفريق بدعي لا أصل له. من الذي يقول في الإسلام لب وقشر؟ من الذي يقول ذلك؟ من الذي قال ذلك؟ أين في كتاب الله وأين في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن في الإسلام لبا وقشورا؟ ليس في هذا، ليس في دين الله عز وجل هذا التقسيم. هذا أولا. الأمر الثاني: إذا كان في الإسلام لب وقشر، فما الحد الفاصل بين اللباب والقشور؟ ومن الذي يحدد هذا الفاصل؟ من الذي يقول هذا لب وهذا قشر؟ إذا كان الأمر في الأساس ليس منزلا من عند الله عز وجل، إذا كان الأمر في الأساس ليس توقيفيا من قبل الله عز وجل، إذا كان الأمر في الأساس ليس من شريعة الله سبحانه وتعالى، فمن الذي يجرؤ على أن يضع حدا فاصلا بين اللباب وبين القشور ويقول هذا لباب وهذا قشور؟ كلنا متفقون أن لا إله إلا الله أعلى من إماطة الأذى عن الطريق، متفقون على ذلك، لكن بينهما ماذا؟ شرائع شتى. هذه الشرائع منها ما هي قريبة إلى لا إله إلا الله، ومنها ما هي أقرب إلى إماطة الأذى عن الطريق، لكن أين الفاصل؟ من يعرف الفاصل؟ لا أحد، لا أحد يعرف الفاصل. لذلك ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة، لا ينبغي لأحد أن يدع شيئا ويترك شيئا بحجة أنها جزئية. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: إن كان في الإسلام لب وقشر، إن كان في الإسلام لب وقشر، فما الذي يحفظ اللب غير القشر؟ ما الذي يحفظ اللب غير القشر؟ إذا كانت القشور، فالقشور من الخارج، كيف تحفظ كيف يحفظ اللباب إذا لم يكن في الخارج قشر يحفظه؟ ومما شاع أيضا بين كثير من الناس نبذ أصحاب السنة والمتمسكين بها بأنهم يتمسكون بذيل الإسلام، بذيل الإسلام، وأن الجزئيات هذه تعتبر تمسكا بذيل الإسلام، وكأن الإسلام عياذا بالله دابة نتمسك بذيلها، هذا مما لا يليق بدين الله سبحانه وتعالى، وتشبيه لا ينبغي أبدا. إذن لا أقل بعد أن تبين لنا أن هذا التقسيم بدعي وأنه لا ينبغي القول فيه والعمل به، لا أقل ممن يقول بهذا الكلام من أن يكف عن الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، لا أقل من ذلك، لا أقل من أن يكف عن نبذ أصحاب السنة بأنهم يتمسكون بالقشور، إذا كان لا يريدون أن يتمسكوا بالسنة كلها صغيرها وكبيرها فليكفوا عن صدهم عن ذكر الله وعن سبيل الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تبين لنا من الحديث جمع في حديث واحد بين قول لا إله إلا الله وبين إماطة الأذى عن الطريق، وما وضع كما قلنا حدا فاصلا يفرق هذا عن هذا. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. فجمع عليه الصلاة والسلام بين تشميت العاطس الذي يعتبر اليوم عند الكثير قشورا، وبين نصر المظلوم الذي لا يختلف اثنان على أنه من اللباب، جمع بينهما في حديث واحد. فكما أنك لا ينبغي لك ألا تنصر المظلوم، ينبغي عليك كذلك ألا تستهين بتشميت العاطس، فهذا من الدين وهذا من الدين، ولا ينبغي التفريق بينهما أبدا. ومن الصغائر والجزئيات المزعومة، إن كان هنالك من صغائر أو جزئيات، من هذه الصغائر والجزئيات ما يكون سببا في دخول الجنة أو النار، من هذه الصغائر والجزئيات ما يكون سببا في دخول الجنة أو دخول النار. قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي في الطريق فوجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له، فشكر الله له فغفر له. وقال عليه الصلاة والسلام عن امرأة بغية سقت كلبا فغفر لها، امرأة بغية سقت كلبا فغفر لها. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لا تحقرن من المعروف شيئا، وشيئا نكرة في سياق نهي تدل على العموم، تدل على العموم، نكرة في سياق نهي تفيد العموم، شيئا لا تحقرن شيئا من المعروف، سواء قل ذلك الشيء أو كثر، سواء صغر أم كبر، سواء عظم أو حقر، كل شيء من المعروف لا تحقرنه، لا تحقرنه. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لعلك بهذه البسمة التي تبتسمها في وجه أخيك إن مت بعدها تموت وتدخل الجنة بسببها، تموت وتدخل الجنة بسبب هذه البسمة التي تبتسمها بوجه أخيك. وقال عليه الصلاة والسلام، وهذا من جهة أخرى حتى نبين الجزئيات كيف إذا كانت تدخل الجنة فجزئيات مثلها تدخل النار. قال عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. هرة حبست، دخلت المرأة النار بسببها. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل مرة: كل بيمينك، كان يأكل بشماله، فقال: كل بيمينك. فقال الرجل: لا أستطيع. فقال عليه الصلاة والسلام: لا استطعت، فشلت يمينه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما كان أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ما كان أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وتسمعون اليوم كلكم عندما نتكلم على تطويل الإزار أول ما يعني نواجه به ونصادف به ماذا؟ تتكلمون عن هذا والناس وصلوا إلى القمر، ليس كذلك؟ تتكلمون عن الإزار وعن الدخول دخول الخلاء بالشمال أو باليمين والناس قد وصلوا إلى القمر. طيب نقول لهذا العبد المسكين، طيب أنت ماذا فعلت؟ أنت لا وصلت إلى قمر ولا دخلت الحمام بشمالك ولا أكلت بيمينك، ماذا فعلت؟ أنت ماذا فعلت؟ يعني تريد منا أن نصل إلى القمر وأنت ما وصلت خارج بيتك. طيب فهذا الاحتقار لسنة النبي عليه الصلاة والسلام سواء كانت صغيرة كما قلنا أو كبيرة، وليس هنالك من حد فاصل بين الصغير والكبير، لعل تطويل الإزار يدخل النار طيب ولا تنفع معه طاعة، الله أعلم. لا تعرف كيف يكون مكر الله سبحانه وتعالى بك. وقال عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث مخوف كذلك، قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، هذا رد، وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن قضيبا من أراك، وإن قضيبا من أراك يعني سواك، يعني من اغتصب سواكا من أخيه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. طيب أكثر من هذا، أصغر من قضيب أراك، أصغر من سواك، وهو لا يسوى شيئا لا سيما في تلك المنطقة، يعني الأراك مبتذل وموجود بكثرة. إذن تعليق النبي عليه الصلاة والسلام دخول الجنة ودخول النار بأشياء بسيطة يسيرة يدل على أنه لا ينبغي أن يحقر من المعروف شيء، وألا يستهزأ بشيء، وألا يستهان بشيء. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا أيضا خطورة أمر تساهلنا فيه عياذا بالله عز وجل ولم نعتني به أي اعتناء، قال عليه الصلاة والسلام لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. طيب اليوم نحن نقتتل ليل نهار ونتنازع في الليل والنهار، ويختلف بعضنا مع بعض في كل الأوقات وفي كل الأزمان وفي كل الأماكن. طيب هل تعلمون أن سبب خلاف، إحدى أسباب خلاف المسلمين، عدم تسوية الصفوف في الصلاة؟ لعل البعض يستغرب هذا، كيف تسوية الصفوف تؤدي إلى اختلاف قلوب؟ هكذا يريد علام الغيوب سبحانه وتعالى، هكذا قضى علينا أن إذا ما خالفنا بين صفوفنا لم نصف كما تصف الملائكة، لم نقم صفوفنا كما تقيم الملائكة صفوفها عند ربها، يخالف الله عز وجل بين قلوبنا فنختلف. طيب والجزاء من جنس العمل، لأن الله عز وجل قد أمرك بهذا الأمر الصغير، هذا الأمر البسيط الذي يعتبر جزئية عند الكثير، فخالف الله عز وجل بين قلبك وبين قلب أخيك بهذا العمل الذي تركته. وقال عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. طيب أبسط من هذا، تعجيل الفطور وتأخير السحور هذا أمر أيضا لم نعتني به ولا نكترث له، إذ ماذا يحدث إذا ما أخر الإنسان فطوره دقيقة أو دقيقتين، أو عجل بسحوره دقيقة أو دقيقتين، ماذا يحدث؟ ما يزال الناس بخير، وخير أيضا نكرة في سياق نفي، ما يزالون بخير أي ما تزال الأمة كلها في خير وكثير طاعة عند ربها سبحانه وتعالى، ما فعلت هذا الأمر، ما هو؟ تعجيل الفطور وتأخير السحور. قاعدة ذلك وضابطه وقوامه والأمر الذي يعتمد عليه في كل هذا الأمر الذي ذكرناه قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، إذ كيف لا يحاسب الله عز وجل على الصغيرة إذا كان يحاسب على مثقال الذرة؟ تعلمون ما هي الذرة؟ النملة الصغيرة الصغيرة، أصغر قياس في النمل هذه الذرة، هذه هي الذرة، مثقال ذرة من خير يوم القيامة قد تدخلك الجنة، ومثقال ذرة من شر يوم القيامة قد تدخلك النار. فكيف تستهين بعد ذلك بمثقال الذرة إذا كانت الحد الفاصل بين الجنة وبين النار؟ هذا هو قوام الأمر كله في هذا. فإذا علمت هذا فاعلم بعد ذلك أن التقسيم الذي قسمه بعض أهل البدع إنما هو تقسيم مبتدع ومزين من قبل الشيطان وأعوانه، والله المستعان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله مقاعدا لهذا ومبينا له مؤصلا، قال: قالوا أي أهل السنة، والفرق بين مسائل الأصول والفروع إنما هو من أحوال أهل البدع. التفريق بين الأصول والفروع، ويقصد بذلك في العمل، يقصد بذلك في العمل، التفريق بين الأصول والفروع إنما هو من أحوال أهل البدع. وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره. هذا القول الذي ابتدع وبدأه بعض أهل البدع بأن قالوا في الإسلام أصل وفرع، والعمل بالأصل مقدم على العمل بالفرع، ثم تطور هذا الكلام حتى وصل إلى أصحاب أصول الفقه فصاروا يقاعدون له القواعد وينشئون له التأصيلات. هذا قول في الأصل مبتدع، يقول شيخ الإسلام هذا القول في الأصل مبتدع ولا ينبغي أن يقال فيه. نعم، هنالك فرق بين الأصل والفرع من حيث ما يترتب على ذلك من أجر ووزر، فإذا فعلت، فإذا تركت لا إله إلا الله لست كمن ترك إماطة الأذى عن الطريق، هذا معلوم، هذا معلوم، لكن من حيث العمل أنت مأمور بهذا كما أنت مأمور بهذا تماما. ثم قال عليه رحمة الله: قالوا: والفرق في ذلك بين مسائل الأصول والفروع كما أنه بدعة محدثة في الإسلام لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع، بل ولا قالها أحد من السلف والأئمة، فهي باطلة عقلا، فهي باطلة عقلا. بعد أن بينا هذا الأصل والضوابط التي ينبغي أن يسير عليها المسلم حتى يكون في على بينة من أمره في دينه، هنالك شبهتان قد تطرؤان عليه فينبغي الإجابة عنهما. الشبهة الأولى: إذا كنت تقول ما تقول وأنه ينبغي أن نجمع بين كل الشرائع وأنها كلها مأمورون بها، فهل يؤخذ الإسلام دفعة واحدة قولا وفعلا ودعوة؟ طيب، وهل نهتم بكل أمور الدين على سواء؟ هذا سؤال يطرح وهي شبهة. وهل لا إله إلا الله مثل إماطة الأذى عن الطريق؟ وهل من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى الإسلام جملة بلا ترتيب ولا تدرج ولا خطوات؟ هل هذا هو الدين؟ هل الدين أن تأتي بالدين كله دفعة واحدة دون تدرج ولا ترتيب، وأن تؤمن بكل الشرائع دعوة قولا وفعلا ودعوة؟ هذا هو الدين؟ أقول بالطبع لا، بالطبع لا، ليست كل هذه الأمور سواء بسواء، ليست كلها سواء بسواء. ففي الجملة الدين فيه أصول وفيه فروع، فيه كليات وفيه جزئيات، فيه وفيه. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ففصل الكبائر عما دونها من الذنوب، فصلها. وقال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. فهنالك ذنوب كبيرة وهنالك ذنوب صغيرة، وهنالك مأمورات مؤكدة أكثر من مأمورات، وهنالك ما هو فاضل وما هو مفضول، وهنالك ما هو مهم وما هو أهم، كل هذا موجود في الدين. لكن هذا باعتبار منزلتها عند الله سبحانه وتعالى ودرجتها في الأجر إذا ما أتيت، ودرجتها في الوزر إذا ما تركت. لكن الأصل في الأمر بها والأخذ بها واحد. واضح الفرق؟ عندما نفرق بين الأصل والفرع لا نفرق من حيث الإتيان به، وإنما نفرق من حيث منزلته عند الله عز وجل، والأجر الذي ترتب على الأخذ بهما، والوزر الذي ترتب على ترك أحدهما، وليس من حيث الأخذ بهذه الشرائع. ومن حيث المهم والأهم، ومن حيث التدرج دعوة وعملا، وليس من حيث التفريق والتبعيض والاستهزاء والمبالاة واللامبالاة. فليس لأن الأمر جزئية نواجه هذه الجزئية بالاستهزاء واللامبالاة، بل على العكس تماما. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فإن نجا منها، أي إن نجا العبد من عقبات الشيطان، بفقه في الأعمال ومراقبتها عند الله ومنازلها في الفضل ومعرفة مقاديرها والتمييز بين عاليها وسافلها ومفضولها وفاضلها ورئيسها ومرؤوسها وسيدها ومسودها، فإن في الأعمال والأقوال سيدا ومسودا ورئيسا ومرؤوسا وذروة وما دونها. الأعمال تتفاوت. ثم قال، ذكر أدلة على ذلك، ثم قال: ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل الصدق من أولي العلم السائرين على جادة التوفيق، قد أنزلوا الأعمال منازلها وأعطوا كل ذي حق حقه، وأعطوا كل ذي حق حقه. إذن هنالك فرق بين الإيمان بالشرائع وبين الدعوة إليها، وهذا هو التدرج الذي تكلم عليه أصحاب هذه الشبهة. كيف تقول الإيمان والإسلام يؤخذ دفعة واحدة دون تدرج؟ نقول هناك تدرج، لكن ليس في الإيمان ولكن في الدعوة. التدرج ليس بالإيمان ولكن بالدعوة. الإيمان بالشرائع شيء والدعوة إليها شيء آخر. ألا تؤمن يا عبد الله بكل ما في الإسلام من شرائع صغيرة أو كبيرة؟ بلى. هل إذا أردت أن تدعو إنسانا على غير الإسلام إليها تدعوه إليها دفعة واحدة؟ بالطبع لا، بالطبع لا. لن تتكلم لإنسان على مسألة صغيرة، طيب، إن سلمنا بوجود الصغيرة وهو قد ترك أعلى الأمور، ترك لا إله إلا الله، أتكلمه عن إماطة الأذى؟ بالطبع لا. طيب، فالإيمان بالشرائع شيء والدعوة إليها شيء آخر. يدل على ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإنهم أجابوك لذلك، هذا تدرج، فإنهم أجابوك لذلك، إذا أجابوك إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أجابوك لذلك، فأخبرهم أن الله قد كتب على أغنيائهم ماذا؟ الزكاة على أغنيائهم تعطى إلى فقرائهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا هو التدرج في الدعوة. لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل أن يأتي بكل الدين وأن يعلمه لهؤلاء الناس، وإنما يبدأ بماذا؟ بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فإنهم أجابوا، ابدأ بعد ذلك بأقل أهمية، فالأقل فالأقل، حتى تصل إلى ما هو أقل أهمية، وكل الإسلام مهم. إذن لا ينبغي أن يبدأ بالجزء قبل الكل، لا يبدأ بالجزء قبل الكل، ولا يهمل الجزء أيضا، هذه من جهة أخرى، ولا يهمل الجزء بدعوى الاهتمام بالكل. واضح هذا؟ فهنا نقيضان وطرفان لا ينبغي لهما أن يكونا. لا تهتم بجزء إذا كنت قد فرطت في الكل، ابدأ بالكل ثم تدرج إلى الجزء. كما أنه لا ينبغي من جهة أخرى أن ماذا؟ أن تهمل الجزء بدعوى أنك تهتم بالكل، فتهتم بالكليات وتنسى الجزئيات. فكما أنه لا يجوز الإغراق في الجزئيات، لا يجوز إغراق الجزئيات. كما أنه لا يجوز الإغراق في الجزئيات، لا يجوز إغراق الجزئيات، لا يجوز إهمالها، لا يجوز تركها أبدا. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم. قوله تعالى: بما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، أليس عاما بكل ما نؤمن به بهذا الدين؟ أليس الإيمان بكل ما نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام أمر واجب متعين على كل مسلم ومسلمة؟ بلى. وهو الحق من ربهم، شامل لكل جزئية وكلية، شامل لكل جزئية وكلية، كله من الحق، سواء كبر هذا الحق أم صغر فهو من الحق، ولا ينبغي تركه وإهماله والاستهزاء به البتة. إذن هنالك طرفان ووسط، هنالك طرفان ووسط. أما الطرفان، فالطرف الأول يبدأون بالدعوة إلى الجزئيات، وهذا أمر ليس محمودا أبدا، البدء بالدعوة إلى الجزئيات، والبدء بهذا حرام وهذا حرام وهذا بدعة وهذا لا يجوز وهذا وهذا وهذا، والكل ما فهم بعد، الكلية ما فهمت بعد، الأصل ما فهم بعد، وتبدأ بالتنكيل بالناس والإنكار عليهم بهذا حرام وهذا بدعة وهذا لا يجوز وهذا وهذا وهذا، هذا مما لا ينبغي، هذا مما لا ينبغي. ابدأ بالكل، اجعل الكل مفهوما، ثم تطرق إلى الجزئيات لتكون الجزئيات بعد ذلك مبسوطة يتعرف إليها الناس بكل رحابة صدر. لأنه كما قالت عائشة: لو أنه أول ما نزل من الدين لا تزنوا لقالوا لا نترك الزنا أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندعوا الخمر أبدا، ولكن أول ما نزل ماذا؟ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، تخويف من ربهم عز وجل، تخويف من الساعة، تخويف من الله سبحانه وتعالى، تخويف من عذابه. إذا ما خفت من ربك عز وجل فأنت مستعد لأن تبذل كل شيء له، لكن هذا حرام وهذا حلال وهذا لا يجوز وهذا بدعة، وأنت الإيمان ما وقع في قلبك بعد، لن تؤمن بشيء ولن تعمل بشيء. إذن هذا الطرف الذي يهتم بالجزئيات قبل تركيز وتأصيل الكليات، هذا طرف يؤدي إلى تنفير الناس من الإسلام. توقير الإيمان في قلوبهم، أن توقر العقيدة وتؤصلها وتقاعدها وتثبتها في القلوب، حتى يؤمن الناس بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ويؤمنوا بعذاب الله وإقابه وثوابه وجزائه يوم القيامة. فإذا آمنوا فأحبوا ربهم وخافوا ربهم ورجوا رحمة ربهم، عند ذلك هم مستعدون لأن يدعوا أي شيء، لأن يدعوا أي شيء. طيب، فتوقير الإيمان في القلب وتثبيته في القلوب وفي الصدور، هذا هو المطلوب قبل أن نبدأ بالأمور التي يعني قد ينكرها الإنسان ولا يهتم لها. هذا الفريق فضلا عن كل ذلك فقد يشغل نفسه بخلافات ذميمة، قد يشغل نفسه بخلافات ذميمة، فيهتم بمسائل أعرض عنها الصحابة وتركوها وراء ظهورهم ولم يهتموا بها مع اختلافهم عليها، مع اختلافهم عليها تركوها وأهملوها ومروا عليها مرور الكرام. فهذا الطرف إن اهتم بهذه الخلافات وبهذه الجزئيات، فضلا عن أنه سينفر الناس من الإسلام الذي يحمله، فسينفر من حوله من إخوانه الذين يحملون عنه نفس الاعتقاد ونفس التبني، سينفر هؤلاء الإخوان عنهم. الطرف الثاني هم طرف يغرقون في الدين وفي كلياته، لكنهم يفرقون بينها وبين جزئياته. فمثلهم كمثل الذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. فهذان الطرفان بينهما وسط وهو الصواب، بينهما وسط وهو الصواب، وهو البدء بالأهم فالأهم في العمل والدعوة، البدء بالأهم فالأهم، ثم التربية على التوحيد والتأصيل وعلى التفعيل والأخلاق. هذه الشبهة الأولى. أما الشبهة الثانية فقول القائل: كيف نهتم بهذه الجزئيات وبهذه الأمور الصغيرة والعدو على الأبواب؟ ليس هذا ما تسمعون؟ كيف تهتم بالسواك وباللحى وبتطويل الثياب وتقصيرها وبالصلوات المسنونة والنوافل ومسائل من هذه، والعدو جاثم على صدورنا يقتلنا ويستبيح حرماتنا وينتهك مقدساتنا؟ طيب، وأنا لا أرى رابطا بين الأمرين، ومن كان يرى فليعلمنا. لا نرى رابطا بين ترك الجزئيات. هل ترك الجزئيات، هل ترك الجزئيات سيعينك على التصدي للعدو؟ كيف؟ أخبرني كيف، أخبرني كيف. ترك الصلوات السنة وترك السواك وترك اللحية وترك تقصير الثياب، هذا يقويك على عدوك؟ ما أعلم كيف طريقة هذه الأمور كيف تكون، ما أدري. لا نرى رابطا بين ترك الجزئيات وبين مناهضة العدو. طيب، اقلب الأمر الآن. هل الإتيان بهذه الجزئيات يشغلك عن عدوك؟ أيضا لا. صلوات تصليها في الليل لربك سبحانه وتعالى، أو مظهر تظهر فيه بشكل يرضي عنك ربك سبحانه وتعالى، أو بأمور تقولها وتفعلها ترضي عنك ربك سبحانه وتعالى، كل هذه الأمور تشغلك عن مناهضة العدو؟ إن كنت تستطيع أن تناهضه، طيب لن تشغلك، لن تشغلك هذه الأمور. فهذه مسألة خيالية، فهذه مسألة خيالية ليس لها في الواقع من نصيب. بل إن الذي يشغل عن العدو ترك منهاج السلف رحمهم الله تعالى في الدعوة والعمل والأخلاق، وهو الذي يصد عن التمكين ويؤخر هذا التمكين. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فاعلم بناء على هذه الآية وانطلاقا منها، اعلم أنك بكل طاعة تطيع بها ربك سبحانه وتعالى أنت تقرب الأمة من التمكين، وبكل معصية تعصي بها ربك سبحانه وتعالى أنت تبعد الأمة عن التمكين. بناء على هذه الآية تقوم الآن تصلي ركعتين لربك عز وجل، أو تمشي في الطريق وتغض بصرك عن الناس عما حرم الله، طيب، أو تقول الكلمة ترضي ربك عز وجل بها، كل هذه الأمور تعتبر عند بعض الناس من الجزئيات. بهذه الطاعات، بهذه الأمور، بهذه الجزئيات، بهذه الفروع، لعلك تدق مسمارا في نعش الطاغوت وتقرب تمكين الأمة في آخر الزمان. طيب، هذا هو الواقع، وهذا ما تقوله الآية. وأنت عندما تعصي الله عز وجل بعمل صغير حقير لا تلقي له بالا، لعلك بذلك تدق مسمارا لك ليس في النعش وإنما في العرش، في عرش الطاغوت، فتثبته مكانه وتقويه علينا وعلى المسلمين جميعا. فكل عمل فيه طاعة يقرب من التمكين ويقرب زمن التمكين، وكل عمل فيه معصية يبعد زمن التمكين. ثم نعود إلى الحكم الفصل. ما هو الحكم الفصل؟ اتفقنا أن الحكم في كل ذلك هم الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. طيب انظر إلى الصحابة، فلننظر إلى الصحابة عندما كانوا يهتمون بكل جزئيات الدين صغيرها وكبيرها مع تعاون بينهم وليس تنافس ذميم كما هو موجود بيننا اليوم. لما في الوقت الذي كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يسوسون الناس ويحكمونهم، ألم يكن أبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وعمر بن العاص وخالد بن الوليد يفتحون البلاد؟ طيب في الوقت الذي كان معاذ بن جبل وابن عمر وابن عباس يعلمون الناس الدين والحلال والحرام، في نفس الوقت الذي كان ابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت يعلمون الناس ويقرؤونهم القرآن، في نفس الوقت الذي كان فيه أبو ذر وأبو الدرداء يعظون الناس وينصحون الحكام، كل هذا كان يصير في نفس الوقت، في نفس الوقت كل هذا كان يحدث. طيب ارجعوا إلى من بعدهم من التابعين، التابعون نفس الكلام. طيب محمد بن القاسم، موسى بن نصير، طارق بن زياد، أما كانوا يفتحون البلاد في نفس الوقت الذي كان البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود يسطرون آيات أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويغونها عنه، في نفس الوقت الذي كان أبو حنيفة ومالك والشافعي يفقهون الناس في الدين ويسطرون فقها إلى يوم القيامة لا ينتهي، في نفس الوقت الذي كان فيه أحمد وإسحاق بن راهوية يقمعون البدع وينصرون دين النبي عليه الصلاة والسلام، في نفس الوقت الذي كان الحسن البصري وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب يعظون الناس ويبكونهم دينهم، في نفس الوقت الذي كان عبد الله بن المبارك يجاهد في سبيل الله والفضيل بن عياض يبكي الناس وراءه في المدينة، كل هؤلاء كانوا في وقت واحد. هل رأيتم مرة أحد استهزأ بعمل أحد؟ هل سمعتم مرة أن أحدا استقل من عمل أحد؟ هل سمعتم أن رجلا من الصحابة استهزأ بفعل رجل آخر من الصحابة وقال أنا أجاهد أفضل منك، أنت معاكف على الكتب الصفراء وعلى الكلام في الحيض والنفاس، أما أنا سأجاهد في سبيل الله؟ ما أحد قال هذا، ما أحد قال هذا. وهل الكلام العكوف على الكتب الصفراء استقلال من الدين والجهاد في سبيل الله هو استعلاء الدين فقط؟ لا والله، بل ما جاهد من جاهد في سبيل الله إلا لما تعلم ما تعلمه من الكتب الصفراء، وإلا فجهاده باطل لا أصل له، جهاده باطل لا أصل له. إذا ما كان الجهاد مبنيا على هذه الكتب الصفراء فالجهاد باطل، فالجهاد باطل. إذا علمنا هذا وتتبعناه فلنعلم أنه لا عيب في التخصص، لا عيب في التخصص، بشرط أن يكون المتخصصون متعاونين فيما بينهم على جزئيات الدين كلها دون تفريق بين صغيرها وكبيرها أبدا. فما عاب أحد على أحد يوما ولا استقل أحد من عمل أحد يوما. أما حالنا اليوم والله يبكي الحجر. إذا ما ذكرت أمام إنسان يقول فلان دعه فإنه فقيه لكنه ضعيف في علم الحديث، لا يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف، فقيه لكن ما يعلم الصحيح من الضعيف من الحديث. وإذا ذكرت فلانا يقول نعم محدث لكنه ليس بفقيه. طيب إذا تركنا هذا وتركنا هذا، ممن نأخذ ديننا؟ ممن نأخذ ديننا؟ إذا كان هذا فقيه لا يفقه بالمصطلح، وهذا محدث لا يفقه بالفقه. طيب، فمن أين نأخذ الحديث ومن أين نأخذ الفقه؟ ولا يمكن لرجل في الدنيا أن يجمع العلم كله، ما جمعه إلا رجل واحد هو محمد عليه الصلاة والسلام، ومن دونه من الناس من الصحابة فمن بعدهم من التابعين إلى الأئمة إلى يومنا هذا ما جمع رجل العلم كله. فتستقل بهذا وتستقل بهذا، وهذا واعظ لا تسمع له، ليس بعالم، لا تسمع إلا لعالم، وهذا قصاص طيب ما تسمع له، وهذا داعية لا تسمع له، تسمع للعلماء. طيب العلماء، هذا فقيه ليس محدث، وهذا محدث ليس بفقيه، فاحترنا إلى من نسمع، والله المستعان. نكتفي بهذا من بين الأصل الثاني إن شاء الله في الأسبوع القادم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.